شكرا جزيلا للدكتور، اعود اليكم. لازم اتحدث عن يعني ما يثار حول قضيه اسرائيل وسقوطها. ملحمه الرعب اسرائيل، يعني يقال يعني كثير من القضايا اسرائيل وراءها، اسرائيل دوله قويه، اسرائيل دوله الموساد، اسرائيل تستطيع ان تقتل اي شخص في اي مكان في العالم، من وقف ضد سياسه اليهود فانه يصنف تصنيفات عديده. هذا الرعب الذي بدا يدخل في قلوب الصغار قبل الكبار من عليه القوم، هل يعني مراد هذا الدكتور؟ وهناك يعني ينبغي ان ناخذ هذه القضيه بان فيها جانبان، لها جانبان. الجانب الاول ان هذا اذا انت لي ايضا قبل ان انسى، الحقيقه كنت انوي اطرح عن مداخله لدكتور عبد العزيز المسيري لكنه مريض شفاه الله وعافاه، وكان ينوي المداخله معنا لكنه مريض ايضا. لعلي استغل هذه الفرصه لتذكير الاخوه بالدعاء له، هو في رحله علاجيه. اولا نسال الله ان يعافي الدكتور عبد الوهاب والاخوه اجمعين، وسأجيبك من كلام الدكتور عبد الوهاب لأن كنت لم أعبر كتعبيره في هذه المسألة. هو رجل متخصص، رجل يعني نذر حياته ووقته وجوده ومعه فريق علمي لدراسة الفكر اليهودي، وأبدع ادعاءات عظيمة جدا، وهذا نوع من الجهاد العظيم له. نسأل الله أن يعافيه وأن يحفظه وأن تكون هذه الأمة دائما وأبدا على طريق الجهاد بكل مناديره ومنطلقاته. أقول هناك حقائق، نعم حقيقة أن الموساد أو إسرائيل تستطيع أن تفعل أشياء وأن تقتل، أن ترسل إرسالت في تونس، إرسالت عمليات عمليات كثيرة تعملها في لندن في باريس ضد منظمات الفلسطينيين، يعني لها قدر من الحقيقة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا كله يأتي في إطار الدعاية والتضخيم والتهويل الصهيوني. الآن هذه القلعة أصبحت شبه البيت من الورق، عندما نرى الطفل الفلسطيني بالحجر يهاجم الدبابة، القضية ليس قضية أن نحن نتوقع من حجر دمر الدبابة، القضية قضية هذه الإرادة، هذه الإرادة التي تقف خلف والحجر، هذا الطفل عندما يهاجمها بأي نفسية، بأي معنوية، هنا بدأت الأسطورة تنهار والتغيير النفسي، كما ذكر الله تعالى وأشرك ورقات الكيان اليهودي بدأ ينهار نفسيا. الدعايات كلها الآن لم تعد فيه تؤثر فيها هذه الدعايات، يقراها على أنها تاريخ، بل إن بعضهم بدأ ينقصها. وأكبر شاعر من أكبر شعراء إسرائيل وأخذ جائزة الدولة في الميزان، يعني له قصيدة رائعة يعني جدا حتى في الميزان الشعري، يوجهها إلى مهاجر يريد أن يأتي من أوكرانيا، فيقول له يعني يا إسحاق أنا أنصحك، تريد أن تأتي إلى الأرض التي تفيد لبنا وعسلا كما تقول التوراة، ما قيمة اللبن؟ ما قيمة العسل؟ أليس من أجل أن تعيش؟ الحياة هنا معرضة للخطر، العيش هنا فلا تأتي يا إسحاق ولا يخدعوك بدعاياتك. إلى آخر ما قال كله يعني كلامه شعره أنك لا تخدع بالدعاية. هنا مشكلة الدعاية اليهودية، وطبعا لا شك في من الإحصائيات العالمية أن أمريكا ويملك اليهود ذلك كبيرا منها وفي بريطانيا تملك أكبر نسبة في العالم من الدعاية. هذه الدعاية يعني حرب نفسية تهويل. لكن أقول لك عندما تفشل هذه الحرب تخفق على يد الأمة الفلسطينية التي تعاهد الله أن تنجب وأن تستمر في الفرح وكل ما استشهد العدل، وعلى يد الطفل الذي يقيم الضبابة، وعلى يد المجاهدين مثل ما سمعنا من الدكتور عبد العزيز والدكتور محمود، الذين يعني لو أنك يعني تقرأ لهم ولا تدري أنهم يتكلمون عن أنهم ليسوا قادة، لتظن أنه خطيب جمعة يخطب عن الكرامات. هذه الكرامات كما قلنا في أولا كرامة هذه الأمة على الله عز وجل. أنا يا أخي الكريم نشير لقضية مهمة صدرت الآن كثيرا من الأخوة. الله تعالى عندما اختار محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نقل النبوة والوحي من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، عندما حول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى هذه الكعبة، هذه الجمعة تحولت من السبت إلى الجمعة، هذه لها دلالات يأتي في سياق هذه الدلالات من ضمنها في سورة الجمعة السورة التي جاءت لتبين فضل هذه الأمة الأمية ومن بعث فيها على الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وضرب الله تعالى لهم أسوأ مثل ومثل الحمار. ماذا عقب ذلك؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا بالموت إن كنتم. تحدي، من هي الأمة التي تقدم الاستشهاديين؟ الأمة الإسلامية أخوان الفلسطينيين. نتحدى شارون ينشئ فرقة استشهادية وتشتغل في غزة في رفح في يعني في سميع هو جحر الزواحف اللي هي المثلث الخطير طول كرم وجليل ما حولها التي لا تبعد عن البحر الا 11 كيلومترا مثل ان تقطع اسرائيل يعني قسمين. يعني نقول نحن الامه التي تحب الشهاده والتي تتمنى الناس ان تقدم عليه هي الامه الجديره بالكرامه. وهنا تاتي هذه الكرامات لا نظيرها لا في حرب اثنان ولا في حرب التحرير في امريكا الوسطى او دول اخرى ولا في جنوب افريقيا ولا حرب من نوع اخر. يعني تحرير من نوع اخر لانها جهاد في سبيل الله لانها كرامه من الله لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا اقول لكل اخواني المسلمين في الارض المباركه وبغيرها والله انه تاتي الاجيال قادمه بعدنا تتمنى انها عاشت هذا الوضع وهذا الحال وانه كان لها الشرف ان تقاتل اعداء الله وان تساهم في جهادهم باي شكل من الاشكال. لانه شرف عظيم نحن قد لا ندركه الان ندركه باذن الله عندما تاتي بشائر النصر. فهذه فرصه اختيار تكريم الله تبارك وتعالى اختار اخواننا هؤلاء المجاهدين في يعني الارض المباركه واختار هذا الشعب الذي يتميز بالذكاء ويتميز بالبديهه ويتميز كما سمعنا يعني يخلق من المشكله فرصه. الشعب الذي يخترع ويبدع ما لا تستطيع امريكا ان تصنعه ولا روسيا الا بمساحات هائله وهو مع ذلك انتج مواد يعني كما قرانا من كلام اليهود ان كل معلوماتي ماخوذه من الاعلام الصهيوني مباشره يعني بعض المواد التي انتجت اقوى من اقوى مفجر في العالم ولو ان امريكا بنته لاحتاجت الى معمل ضخم جدا في احد الصحاري او خارج كاليفورنيا او مثلا كذا ومع ذلك هم ينتجون هذا. اذا يقول اعطي دبابه في العالم اسقطوا طائره في الـ F-16 يعني رسائل. هنا تاتي في سياق كرامه الله لهذه الامه. الامه مكرمه امه مختاره الامه المختاره الاسلاميه اختار الله منها هذا الخيار. اخوان المرابطون على الصغور وكما سمعنا هؤلاء القاده الاسباب هم خيار من خيار ونسال الله تبارك وتعالى ان ينصرهم وان يعينهم. تقولون يا دكتور ان يعني هذا يساق ان الذله ضربت على اليهود بينما هم اقوى دوله. تقولون ان اليهود يعني معروفون بالرعب بينما هم الان يستطيع الواحد منهم ان يعني يتحكم في سياسه العالم. تقولون بان اليهود هم اهل نقض العهود والمواثيق بينما ابرموا اتفاقيات مع عدد من الدول ولم تنقض. قضايا تطرح استاذنك لنشق الاجابه بعد فاصل الشهيد الكرام. فاصل يسير ثم نعود لاستكمال حوارنا مع ضيفنا فضيلة الدكتور شفر بن عبد الرحمن الحوالي. فابقوا معنا. أمس المسجد رؤية عالمية لأمة واحدة. الكاميرا المحمية تقارير مراسل المجد من جميع أنحاء العالم قصص إخبارية تغطيات وفعاليات لوحات إنسانية تفاصيل دقيقة من الحياة اليومية في مجالات غير محدودة. الكاميرا المحمية يأتيكم يوم الأحد في 9:45 دقيقة لتوقيت مكة المكرمة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى مع ساعة حوار ومع ضيفنا الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي من خلال لقائنا الذي استمر معكم ساعتين في برنامج ساعة حوار. دكتور طرحت مجموعة من الأسئلة قبل قليل التي تثار تقولون كذا والواقع يخالفه كيف نرد عليها؟ هو لا تعارض بين أن يكون أحد ما قويا جدا والرعب في داخله. مملكة كسرى وقيصر كانت أقوى قوة ودكتها جيوش الإسلام بأقل عدد. الذلة التي جاءت في الآية هل هي ذلة عامة يا دكتور؟ الذلة التي المضروبة على اليهود أن تتقرأها في قسمات وجوههم تراها في حركاتهم. يعني ليس المراد بالذلة أن تكون ظاهرة واضحة بل ظاهرة واضحة في كل حياتهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لولا أن أمريكا يعني كمثال إحدى الإحصائيات تقول كل فرد إسرائيلي يحصل سنويا لو قسمت التبرعات الأمريكية على عدد الأمريكان هذا تقرير أمريكي لا يجيء لأنه 14,000 دولار نصيب الفرد الواحد. القوة أمريكا إسرائيل تحارب وهي تقتل أمريكا عسكريا وتقتل بها في وزارة الأمن أمام العالم في أي مكان لا تستطيع أن تقف وحدها. الرعب هذه مسؤول لهم بعدة أمثلة. يقولون مثلا حاجز عوفرة، إيش حكاية حاجز عوفرة؟ حاجز عوفرة أخ مجاهد قتل 10 من اليهود منهم 7 بكامل سلاحهم وبجدلهم وهو يقتل واحدا واحدا. الهجوم أصابهم لم يستطيعوا أن يتحركوا. حاجز أخرى من حاجز الحمراء، إيش اللي صار في الحمراء؟ أخ اقتحم استوطنة وقتل وفعل كل شيء والجنود وازمون يقولون لم يبلغوا القيادة تقول لم تبلغوا بلاغ بس قال أنا أكون في وجوه شديد أنظر وأرى كل شيء ولم أستطع أن أتكلم ولو بالله. جندي آخر يقول أنا بطح تحت أحد السيارات حتى خرج المجاهد. وقفت على هذه حالات كثيرة جدا. يقولون الكلاب اليهودية ونقلوا عن طبيب بيطري يهودي أنه أخذ يعالج الكلاب يقول أصعب هذه الكلاب من نوع فيشن الألماني ومدرمين وإيش الكلاب أصبحت تعيش حالة غير طبيعية لأنها يعني الرصاص الحرب وذو الرعب وذو الذعر يعني الذل مضروب عليه لا تغرم الدرجة لا تغرم الدبابة حصينة وخمة مركبة لكن من يعيش داخلها يعيش هلعا يعيش ويعرم يعيش ويعرم. وكان هذا الرعب موجودا قبل أن ينجح المجاهدون في تدميره. الآن قد نجحوا وكما تفضل الدكتور الزهاق يعني الآن الإخوان يستطيعون يدمروا هذه الدبابة.